لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. كل الوليد بكى وأجاش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا رأيت النخل مشقوقا نوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. واسأل الثعبان كيف يعيش بسمه واسأله من ذا بالسموم حشاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس ما الذي صفاك. كل شمس النهار من جلاها واسأل الأرض من أدار رحاها. واسأل الوردة اكتست كل لغوه من كساها ومن حباها جزاها. واسأل النملة الدقيقة خلقا كيف تسعى كيف تبني قراها. واسأل الطير من كساها ريشا وحباها في الجو ملكا وجاها. إنه الله إنه الله يا أخ العقل لا تكن والوحش مجده والموج كفاره والحوت ناجاه والنمل قدسه والنحل يعبده والمرء يعصيه والله لا ينساه. يا أيها الإنسان من الذي سواك ومن الذي غذاك ومن الذي والاك ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك. يا أيها الإنسان من الذي سواك ومن الذي غذاك ومن الذي والاك ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك ومن الذي تعطي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساك. الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا وحشا يوم الحساب حيرانا اقرأ كتابك يا عبد على مجل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان المشركون الآن في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا.